إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال: فصل. ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لهما عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. والنعل بالمسح، أي يطهر ما فيه من نجاسة بالمسح. والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. هذا الفصل في بيان ما يطهر النجاسات. فقال هنا: ويطهر ما يتنجس بغسله. فالأصل أنه الذي يطهر النجاسات هو الماء، لكن هل يقتصر على الماء في تطهير النجاسات، أم أن هناك ما يقوم مقام الماء في تطهير النجاسة؟ فذهب فريق من أهل العلم على أن الماء فقط هو الذي يطهر النجاسات، غير الماء لا يطهر. بمعنى لو أن هناك نجاسة مثلا في مكان ما، هذه النجاسة بعد يوم أو يومين جفت، واضح؟ هذه النجاسة جفت، فجفت مثلا بالشمس، جفت مثلا بالهواء، لكن لم تجف ولم تطهر بالماء، هل تكون هذه النجاسة صارت هذا المكان صار طاهر أم لا؟ من سيقول بأن النجاسة لابد من إزالتها بالماء سيحكم على هذا المكان بأنه ما زالت نجسا، ومن قال بأن الماء ليس هو فقط المطهر، وإنما إذا زيلت النجاسة بأي شيء ما صحت إزالتها وصحت طهارة المكان. الذين احتجوا بأن الماء فقط هو الذي يطهر، ما هو معنى أن الماء هو الذي يطهر؟ يعني مثلا لو في نجاسة في ثوب مثلا وما فيش مية، وانت مثلا عندك صابون سائل وليكن، وحطيت الصابون سائل على هذا الشيء، على هذه النجاسة، وانت أزلتها خلاص أزيلت، هل بذلك يكون هذا الشيء صار طاهرا والنجاسة أزيلت، أم لابد من الماء؟ الذي سيكون لابد من الماء هيحكم على هذه أن الطهارة ما أزيلت، واضح؟ فهذه مسألة طبعا مهمة جدا. فاحتجوا بحديث أنس، وإذا أيضا مروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الجماعة إلا مسلم، حديث الأعرابي الذي دخل المسجد فبال فيه. تخيل يعني واحد دخل المسجد يبول فيه، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فهم الصحابة به يقولون حسبك حسبك، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال دعوه ولا تزرموا، أي لا تقطعوا عليه بولا. فلما انتهى قال أتوني به، فقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، وإنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أريقوا على بوله سجلا من ماء. سجلا من ماء يعني زي ما يقول دلو كده من ماء، أريقوا عليه. لما؟ لأنه حينما يراق عليه ماء الرمل الذي كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكان حصى وكان ترابا، فهذا الماء سيأخذ هذه النجاسة إلى الأسفل وانتهى الأمر خلاص. فقالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يختر إلا الماء. إذن علم من ذلك أن النجاسة لا تزال إلا بالماء. الفريق الثاني، وهذا هو الصحيح وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمه الله وجمع من المحدثين منهم العلامة ابن العثيمين وغيره، على وهذه رواية للإمام أحمد، على أن إذا أزيلت هذه النجاسة بأي شيء صار هذا المكان طاهرا بأي شيء، لا يستقل بالماء فقط. ليه؟ قالوا أولا بأن النجاسة من باب التركات، يعني الأصل أنها تزال، هذا هو الأصل، فإذا أزيلت بأي شيء تزال. لو نزل المطر عليها، لو أن إنسان جاء بصابون سائل مثلا وأزالها، لو جاب مثلا شوية تراب عليهم وأراد أن يزيلهم بها، المهم أن هذا المكان صار طاهرا. فإذا أزيلت هذه العين النجسة، لأنها المرادة، إذا أزيلت هذه العين النجسة بأي شيء أخذت حكم الطهارة. الجواب الثاني، قالوا أن الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. أنت حكمت على هذا الثوب أو هذا المكان بالنجاسة ليه؟ لأن فيه وصف النجاسة. طيب هذا الوصف أزيل، واضح، أزيل بأي شيء، المهم أنه أزيل خلاص، صار المكان هنا طاهرا. الجواب الثالث، قالوا هناك في النصوص أنه ليس الماء فقط. أنت عندك مثلا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وطئ أحدكم بنعله النجاسة، واحد ماشي مثلا في نجاسة، طيب ما هو حله؟ التراب له طهور. ما معنى التراب له طهور؟ فإنما عليه أن يمسح فقط، يمسح به الأرض أزيلت، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالماء. واضح؟ أربعة، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وأبو داود قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه، فإن رأى فيهما خبسا فليمسحهما بالأرض. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لم يأمرهم بالماء. واضح؟ عندك خمسة أيضا في حديث أم سلمة أن امرأة سألت أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب ثوبها من النجس، يعني هي بتمشي مثلا الثوب بتاعها بيبقى في الأرض فممكن تأخذ معها مثلا نجاسات، تلمس نجاسات الثوب بتاعها، فسألت أم سلمة النبي عليه الصلاة والسلام فقال يطهره ما بعده. واضح؟ يطهره ما بعده. ولاحظ هنا شيء مهم، قول النبي عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده، السؤال ما الذي بعده؟ التراب. سؤال ثاني، إذا علم من ذلك أنه ليس الماء فقط. سؤال ثاني، أليس إذا مشت بعده التراب الذي سيطهره أكيد يقينا أن هناك أشياء من النجاسة سيكون أيضا في الثوب؟ صحيح، لكنها يسيرة فعفى الشارع عن النجاسة اليسيرة. هذا أصل في غاية الأهمية، هل يعفى عن يسير النجاسات؟ يعني مثلا أنت شلت ابنك، مفهوم، لكن كان في بقايا مثلا يعني الحفاظ اللي عنده مثلا ممكن سربت أشياء بسيطة جدا مفهوم، فجت على ثوبك وانت داخل الصلاة، هل ترجع البيت تاني مفهوم؟ لكن هذا شيء ايه؟ شيء يسير جدا مفهوم. فهذا اليسير ها يعفى عنه، الشارع عفى عنه، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية بخلاف الإمام الشافعي. الشافعي رحمة الله عليه لا يعفو عن شيء، يقول لك ولو كان يسيرا. لكن أنت معي أن أصول الشريعة تبين أن النجاسات اليسيرة يعفى عنها، بدليل مثلا في الاستجمار، الاستجمار اللي هو الاستنجاء واضح بالحجر أو بالمنديل أو إذا حينما سيأتي إن شاء الله، لا شك أنه ستبقى أشياء من النجاسات، ولكن هذه يسير جدا، فعفى عنها إيه؟ عفى عنها الشارع، واضح؟ إذن يسير النجاسات يعفو عنها إيه؟ يعفو عنها الشارع، مفهوم هذا الكلام؟ أيضا عندك في أدلة هذا الفريق بأنه لا يشترط في إزالة النجاسة الماء فقط، ولكن الماء من ضمنهم، لكن لا يحصر إزالة النجاسة في الماء، أنه كما ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ورواه الإمام البخاري ولكن معلقا، قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي ولم يكن له أبواب ولم يكن مسقوفا. يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ليه ما كانش فيه أبواب بتقفل مثلا وتفتح، لا كان الايه الامور مفتوحه، ممكن يعني الاربع الاجناب مفتوحين مفهوم، يعني في سواري فقط، السواري زي العمدان النخل محطوط، وكل الجوانب ايه مفتوحه، تخش من اي حته مفتوحه ما فيها شيء، زي مثلا بيت وليس له مثلا الحجاره او الطوب غير موضوع، العمدان بس والبقيه الايه الجوانب مفتوح. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان كذا عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فكانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وما كانوا يرشون شيئا، يعني كانت إنما تطهر بماذا؟ قال كانت تطهر بالريح والشمس. إذن الشمس والريح يطهران أيضا مع الإيه؟ ليس الماء فقط، فالشمس والريح يطهران أيضا، واضح؟ ممكن تقول طيب ما هو ممكن يبقى أثر للشيء، فقلنا إيه؟ يعفى الشارع قد عفى عن يسير أمر النجاسات، واضح هذا؟ فإن قال قائل فلماذا خص النبي عليه الصلاة والسلام الماء في حديث أنس؟ فالجواب عنهم من وجهين. الوجه الأول أن تخصيص الماء بالذكر لا يستلزم تخصيصه بالحكم، يعني ليس معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يخصصه بذكر أنه خاص بالحكم، زي مثلا إيه وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، لا يستلزم من أن هذا ذكر الأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنهن يخصصن بالإيه بهذه الأحكام، لا، التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم، واضح؟ اثنين، لأنه كان وقت صلاة، وهنا الأصل في هذه النجاسات أنها تزال، والأوامر الأصل فيها الفورية، فالأصل أن تزال، واضح؟ كان هذا وقت صلاة بدليل وجود النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة جميعا، واضح؟ إذن فالصحيح من قولي أهل العلم بأن الماء ليست هي فقط في إزالة النجاسة، بل الماء أو التراب أو الجفوف، لأن الضابط الجفوف طهر، يعني أنت مثلا مسكت الثوب بتاعك ما فيش مية، مسكت الثوب بتاعك مثلا وعليه مثلا نجاسة الماء وضعتها مثلا في الشمس، مفهوم هذا؟ وتركتها في الشمس حتى إيه؟ حتى جفت تماما، الجفوف هذا يسمى إيه؟ الجفوف الطهر، واضح؟ لماذا؟ لما ذكرنا من أثر عبد الله بن عمر الذي رواه الإمام البخاري معلقا ووصله ابن أبي شيبة وهو بإسناد صحيح، قال ويطهر ما يتنجس بغسله. إذن قيد الشوكاني هنا إيه؟ بغسله، لكن الشوكاني تراجع عن هذا المذهب في السيل الجرار، كتاب السيل الجرار في شرحه على متن منتقى الأزهار من آخر ما كتب الإمام الشوكاني رحمه الله عليه، رجع عن هذا المذهب ورجع إلى القول بأن الماء إذا أزيلت بأي شيء إيه؟ بأي شيء تزال. ولكن السؤال، هل تزال بالمطعومات؟ يعني مثلا ما فيش مي وأنا عايز أزيل النجاسة دي، أزيل معايا خل، أزيله بالخل؟ واضح؟ من حيث الأصل أزيلت. لكن ابن تيمية رحمة الله عليه كما نقل عنه ابن القيم في زاد المعاد وفي إعلام الموقعين قال: وسألت شيخنا عن ذلك فقال: أما المطعومات فلا. وهذا وجه للإمام أحمد. لما؟ لأن هذا من الإسراف، لأن هذا من الإسراف. يعني ما جيبش مثلا شيء من المطعومات، ما هو لو سفن مثلا ولا أي عصير هيزيل النجاسة، خلاص أزيلت. إذن أنا عندي وجهتان، الوجهة الأولى أن النجاسة أزيلت، واضح. الوجهة الثانية أن بهذه المطعومات هذا فيه إيه؟ هذا فيه إسراف، مفهوم؟ لكن سؤال، إذا لم يوجد إلا هذا، إذا لم يوجد إلا الخل، أنا عندي إزازة خل والمية مقطوعة، ما فيش إلا الخل وأنا عايز أزيل النجاسة، هنا تأتي قاعدة: ما لم يتم الواجب اللي هو إزالة النجاسة إلا بهذا الخل فصار إزالته بالخل واجب. واضح هذا؟ وقاعدة: ما لم يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. يعني مثلا الزنا، رجل يخاف على نفسه الزنا ويستطيع الزواج، ما لم يتم ترك الحرام الذي هو الزنا إلا بالزواج فصار الزواج في حقه واجب. مفهوم؟ النجاسة وجودها حرام، وثيابك فطهر بالأمر، وما لم يتم إزالة هذا الحرام إلا بهذا الخل فصار هذا الخل إيه؟ واجب. إذن ممكن يكون إزالته بمطعومات حرام، وممكن يكون إزالته بمطعومات واجب. مفهوم؟ متى يكون حراما؟ إذا كان هناك ماء. واضح هذا؟ إذا كان هناك مزيل آخر تستطيع أن تزيل به، لكن إذا لم يوجد إلا هذا فهذا حرام. لما؟ لأنه من الإسراف. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال: حتى لا يبقى لهما عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. قول الشوكاني هنا حتى لا يبقى، معنى قوله حتى لا يبقى، طيب معنى ذلك أنه يذهب إلى قول الشافعي أنه لا يعفى عن يسير النجاسات، صحيح؟ الشافعي من أصوله أنه لا يعفو عن يسير النجاسات مطلقا، لكن ذكرت لك الأدلة على أن أصول الشرع تعفو عن يسير النجاسات، وهذا مذهب أحمد وما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم القواعد النورانية أو قواعد القواعد على ما يسميها هو. الشاهد هنا أن قول الشوكاني لا يبقى لهما عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، مفهوم؟ لكن هنا يخالف أمران. الأمر الأول أن أصول الشريعة بيّنت أنه قد يبقى هناك يسير نجاسات، أنت معي أن الاستنجاء بالأحجار أو بالخشب أو إلى آخره على ما سيأتي لا شك أنه سيبقى إيه؟ سيبقى أشياء من النجاسات، هذه يسيرة يعفو الشرع عنها. فقول الشوكاني هنا حتى لا يبقى فظاهره يذهب مع الشافعي على أصول الشافعي. الشرع بيعفو عن أمور يسيرة زي مثلا الصيام، لا شك أنك عند المضمضة في الصلاة لا شك أن هناك أشياء يسيرة جدا واضح في الفم، لا شك يقين لأنك تمضمض، صحيح؟ لا شك. لكن هذه أمور عفى عنها الشرع، واضح هذا الكلام؟ هذه أمور عفى عنها الشرع. لذلك البخاخة لأصحاب الربو عفى الله عن المسلمين جميعا، البخاخة هذه الشيخ ابن عثيمين والإمام ابن باز رحمة الله عليهم يقولان لا يفطران الصائم. لما؟ لأن ما تخرج البخاخة من 200 ملي متر، يعني أشياء لا تذكر أصلا، مفهوم؟ 100 ملي متر، أشياء لا تذكر، مفهوم؟ فهذه كمثل أمر الوضوء، كمثل أمر المضمضة، واضح هذا؟ فيبقى أثار قليلة جدا، هذه عفى عنها إيه؟ هذه يعفو عنها الشارع. أضف إلى ذلك حديث أبي هريرة، وهذا الحديث عند أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة، أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا طهرت فاغسلي عنك موضع الدم، موضع دم الحيض، ثم صلي. قالت: يا رسول الله، يبقى أثره. يبقى إيه؟ أثره. قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يبقى قوله ولا يضرك أثره، يبقى هذا إيه؟ يعفو عنه. صحيح هذا الكلام؟ فقول الشوكاني هنا: حتى لا يبقى لهما عين، حتى لا يبقى لهما عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. والنعل بالمسح، والنعل بالمسح. لما؟ لأن فيه نصوص. صحيح، كما في حديث أبي هريرة على ما ذكرت لك عند أحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له إيه؟ فإن التراب له طهور. أنت ماشي مثلا، فكان فيه مية مجاري مثلا ولا حاجة، فرجلك جت فيه وانت طالع البيت مثلا، فبتعمل ايه؟ على السلم كده واضح، او على باب البيت بتحك مثلا رجليك، ها خلاص انتهت المسألة. مش لازم بقى تاخد النعل وتحطهم تحت الحنفية وتفضل تدعك، هذه اصحاب الوسوسة. وانما النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ فان التراب له طهور، امسحها كده وخلاص. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد الخدري قال: فليمسحهما ها في الأرض، بالأرض. وإنت تعرف أن القاعدة عند علماء الأصول أن الأمر يسقط بمرة، يعني أنت لو عملت كده خلاص. فليمسحهما بالأرض، طب يمسحهما كم مرة؟ ها، الوجوب يسقط بمرة واحدة، الوجوب يسقط بمرة واحدة إلا إذا جاء الدليل بالتكرار. واضح؟ يعني انت مثلا لو كنت ستردد الاذان تقول بالوجوب مثلا، ورددت الاذان مره وسمعت الاذان مره ثانيه في مسجد اخر، هل يجب عليك ان تردد؟ لا، سقط الوجوب ليه؟ بمره، الا اذا جاء الدليل يامرك اذا كلما سمعت تقول، كمثل قول النبي عليه الصلاه والسلام: خاب وخسر من سمع اسمي ولم يصلي علي. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا يقتضي الايه؟ يقتضي التكرار. مفهوم؟ إذن فليمسحهما بالأرض يكفي فيها مرة واحدة. قال: والاستحالة مطهرة. افهم هذا الضابط. والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. قف هنا، هذه في غاية الأهمية. أولا، ما معنى الاستحالة؟ ومن الذي قال بها ومن الذي رفضها؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. الاستحالة هو بيقول هنا إيه؟ بيقول: وما لا والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. يعني الاستحالة أن تستحيل أو يتحول الوصف من حكم إلى حكم آخر، أو من اسم إلى اسم آخر فيزول حكمه. يبقى الاستحالة ما هي؟ أن يتحول العين إلى عين أخرى فتزول، فيزول الوصف على إثره. هل يزول الحكم؟ يعني إيه الكلام ده؟ مثلا الشافعي طبعا ينكر أمر الاستحالة، ما عنده مسألة أن الشيء إذا تغير من عين إلى عين أن يأخذ حكما آخر. يعني مثلا لو أن هناك هرة ماتت في هذا المكان، خلاص كده، وبعد مدة تحولت، استحالت وبقى التراب، خلاص صارت ترابا، هل يجوز أن أتيمم من هذا التراب أم لا؟ لو قلت لا يجوز أن يتيمم بهذا التراب، لما؟ لأن هنا وصف ميتة، الوصف هنا إيه؟ ميتة، المكان ده فيه ميتة، فالوصف ما زال قائما فالحكم يكون قائما. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى حكم المكان ده إيه؟ يبقى ده نجس، لأن الميتة نجسة باتفاق. خلاص؟ الفريق الثاني قالوا لا. الفريق الثاني قالوا لا، انت حكمت على شيء بالنجاسة. حكمت بناء على إيه؟ بناء على وصف. هذا الوصف موجود أم انتفى؟ لو هذا الوصف موجود يبقى بنحكم عليه بالحرمة خلاص، يبقى لأنه نجس. أما إذا انتفى الوصف فينتفي الحكم. إذا انتفى الوصف ينتفي، ينتفي الحكم. فين الهرة الميتة؟ فين؟ ما فيش ميتة، انتقلت إلى وصف آخر اسمه تراب، فأخذت حكما آخر ألا وهو أن التراب طهور، جعل الأرض مسجدا وطهورا. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين بحث هذه المسألة، لأن هذا هذه رواية للإمام أحمد وهو مذهب ابن حزم وهو مذهب ابن القيم ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الاستحالة إذا زال الوصف يزول الحكم. إذا زال الوصف يزول، يزول الحكم. يعني مثلا ناس سابوا خمر، كان في خمر مثلا، خمرة في مكان، الخمرة دي اتسابت سنين، تابوا إلى الله عز وجل وبقوا يشربوها خلاص، اتسابت سنة ولا اتنين واضح، واتقلبت خل، انقلبت بقت خل، بيفتحوا البتاع كده لقوا ده بقت خل خلاص. طب ناخدها نستخدمها في الأكل بقى والشرب والكلام ده بأنها بقت خل. ها؟ لو أن الخمر استحالت خلا بذاتها لا من غيرها بالإجماع قالوا يزول الحكم. ده بالإجماع، يعني حتى الشافعي بيقول إيه؟ يزول الحكم. يقول لك ده في الخمر فقط، ده في الخمر إيه؟ فقط إذا كانت بذاتها، ما لم يكن إيه؟ ما لم يكن بغيرها. واضح كده؟ فلو أنها استحالت بالإجماع. ابن القيم بقى هنا مسك في المسألة دي، قال فما لماذا حكمتم على أن الخمر إذا زالت إلى الخل حكمتم بالجواز؟ واضح ليه؟ قالوا لأن الوصف أزيل. قال كذلك، فإذا أزيل الوصف يزال الإيه؟ يزال الحكم. ابن القيم بقى إيه؟ مسك في الحتة دي، قال لهم اتنين بيحتج عليهم بقى بإيه؟ بمذهبهم هم. وشوف دي أقوى حجة، إنك تحتج على الخصم بما يعتقده هو. فبيقول لهم إيه؟ اتنين، لو أن كوب ماء، لو أن كوب ماء سقط فيه لبن، نقطة مثلا نقطة لبن خلاص كده، هل إذا أزيل عنه وصف، إذا سقط هذا في الماء هل يسمى لبنا أن تسموه ماء؟ يبقى الحكم بالإيه؟ بالوصف. هل يسمى لبن؟ ها؟ لا، ما يسمى لبن. ومع ذلك الوصف إيه؟ الوصف قد يتغير لأنه ممكن يسقط فيه لبن، فاللبن هنا قوي فقد يتفاعل مع الماء، لكن ما تسموهش إيه؟ مش هتسميه لبن. واضح هذا؟ لكن هل تستطيع أن تحلف على أن ده ماء برضو أيضا؟ الجواب لا، لأنه أيضا استحال إيه؟ إلى غير الماء. ما تستطيع أن تسميه ماء، خلاص لونه تغير صار شيء طاهر ليس مطهر لغيره. لكن هل تسميه لبن؟ الجواب لا. إذن هذا صار شيء بين يبين. مفهوم؟ طيب، لو مثلا إنسان شرب ماء وسيدخل الخلاء واضح ويقضي حاجته يتبول، البول هذا صار إيه؟ بتحكمه عليه بإيه؟ بالنجاسة. هذه استحالة مع إنك شربت ماء طهور. واضح؟ فاستحال الشيء الطيب إلى شيء نجس. واضح؟ وأكل طعاما فاستحال إلى غائط، فالطيبات تستحيل إلى خبائث تحكم عليها بأنها صارت نجسة. فإذا كانت الطيبات المية والطعام والشراب وكل هذه الأمور تستحيل إلى بول وتستحيل إلى غائط، تحكمون عليها بأنها صارت نجسة، وهذه أصلها طيب. لماذا حكمتم عليها بالنجاسة؟ لأنه تغير، تغير وصفها. فكيف تجعلون النجس إذ كيف لا تحكمون على شيء نجس إذا تغير إلى طاهر بأنه صار لم يصير طاهرا؟ يعني انتوا بتقولوا ان الشيء الطيب ده استحال الى نجاسة لتغيير الوصف. طيب ليه ما بتقولوش بقى الشيء النجس ده اذا تغير وصفه الى شيء طيب طاهر بتحكموا عليه؟ ما تحكموا عليه بانه طاهر، بالعكس ايضا بالضد. يعني كما حكمتم هنا احكموا، احكموا هنا. واضح؟ وضحت هذه حجة ابن القيم؟ يعني ابن القيم بيقول لهم انت دلوقتي شربتوا مية، انا مثلا هيتشرب مية، المية هذه انت بعد دقيقتين مش عارف ولا نص ساعة هتخش الحمام، ستخرج بول، صحيح؟ هذا البول وجب نجس بالإجماع، وجب فيه الوضوء، واضح؟ وصار العبد فيه محدث حدثا أصغر، مع ان هذا أصله طيب، أصله طهور، لكن استحال مع انه دخل في بدن طاهر، ولكن استحال وخرج بولا نجس، بتحكموا عليه بنجس ليه؟ مع ان اصله طهور. يقول لك تغير وصفه، بنقول لهم كذلك تغير، تغير الوصف، مفهوم هذا؟ اكل وشرب فدخل الخلاء اخرجه غائطا، بتحكموا عليه بالنجاسه مع ان اصله، اصله طيب، صحيح؟ فتغير وصفه الى نجس، حكمت عليه بالنجاس. إذا كان الشيء الذي أصله طيب إذا تغير وصفه إلى نجاس بتحكموا عليها بالنجاس، فكيف لا تحكمون على الشيء الذي كان نجس وتغير وصفه إلى طاهر؟ لماذا لا تحكمون عليه بأنه طاهر؟ وهي هي، صحيح؟ حجرة ابن القيم هنا قوية جدا، مفهوم؟ مثلا الكبد أصله دم، دم متجمد، صحيح؟ الكبد أصله دم، وحرم أكل الدم، حرمت عليكم الميتة والدم، صحيح؟ لكن تغير وصفه، تغير وصف الدم إلى كبد، فأخذ وصفا آخر اسمه كبد، لا تعطيه حكم الأصل لأنه تغير الوصف، مفهوم هذا الكلام؟ لا تعطيه حكم الأصل إن ده دم. هقول لك خلاص يبقى عليك أن تصلي بعد البول من غير وضوء لأن أصله ماء، واضح الكلام؟ فتغير من الدم إلى كبد، فأخذ وصفا آخر، فأخذ حكما آخر، واضح الكلام كده؟ أخذ حكما إيه؟ آخر. انظر مثلا مثال آخر، قال تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، من بين فرث ودم، والجمهور على أن الدم هنا المسفوح نجس، والصحيح أنه لا، لكن تولد منهما لبن سائغ أنت بتشربه، صحيح؟ لو قلت لا، طب ما هو الدم هذا تولد من دم، فلو حكمت عليه بأنه لا يجوز أقول لك ليه؟ لأن الأصل، الأصل أنه دم، لكن حينما خرج اللبن من هذا الدم أخذ وصفا آخر، فأخذ حكما آخر، ما تحكمش عليه بأصله، واضح هذا الكلام؟ لا تحكم عليه، لا تحكم عليه بالأصل. هذه قاعدة في غاية الأهمية، فرق بين الحكم بالدوام وفرق بين الحكم للابتداء. يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، في فرق بين الحكم للدوام وحكم الابتداء. يعني مثلا رجل كان عاصيا، كان مبتدعا، ثم تاب فتاب الله عليه، هل تقول ده فلان ده كان وكان وكان وكان؟ إذن أنت حكمت عليه بالإيه؟ بالابتداء. كان له وصف، هذا الوصف استحال، تغير إلى وصف آخر، لا يجوز عليك أن تحكم عليه بالوصف الأول، واضح؟ وإلا بس تحكم على الصحابة بماذا كانوا، مفهوم هذا الكلام؟ ففرق بين الابتداء وفرق بين الدوام لتغير الوصف. خذ مثال سابع ولا ثامن، رجل لا يجوز له، الرجل لا يجوز له أن يتزوج، ولا المرأة أن يتزوج في الحج، صحيح ولا لا؟ وهو محرم، لا يجوز له أن يتزوج محرما. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، خلاص كده ما ينفعش يتزوج وهو محرم. لكن هل يجوز أن يراجع زوجة؟ يعني هو مطلق زوجة، طلقها طلقة رجعية، خلاص كده، لما طلقها طلقة رجعية راح الحج فلقاها مع أبوها، شافهم في الحج، يا ابن عيب ومش عارف ايه، وحنا في ايام مفترقة والكلام ده، ما هي اللي عملت، هي اللي سوت، خلاص رجعتك، ينفع؟ لان لا يجوز ان ينكح، ده في الاصل، ده في الابتداء. اما هنا لا ينكح، وانما هذا يعاود نكاح اصلا موجود، فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. واضح؟ مثلا افهم القاعدة هذه في غاية الأهمية دي، فيها مجلدات كتبت في الاستحالة. مثلا الجماعة الفلاحين بيسألوا كتير جدا، لو الشجرة دي سقيت بماء نجس، خلاص كده وخرجت ثمار، حكم أكل الثمار ده إيه؟ ها؟ استحالت، استحالة. الثمر اللي قدامك دي إيه؟ وصفها إيه؟ وصفها نجاسة ولا طاهرة؟ طاهرة، خلاص استحالت. واضح هذا الكلام؟ قول لي طب في ضرر، والله لو أثبت الأطباء إن في ضرر يبقى ده تمنع من جهة أخرى، لكن حكمها الآن الوصف اللي قدامي، في مثلا تفاحة قدامها دي حكمها إيه؟ هذه طاهرة. قول لي طيب ما سقي الدماء، لا ده هذا الأصل، لكن تغير الوصف. واضح الكلام هذا؟ أنا أمامي الآن تفاحة هذه أو ثمر أمامي، هذه طاهرة. واضح الكلام كده؟ لذلك الجلالة مثلا البهيمة التي تأكل النجس، البهيمة التي تأكل النجس، هل يجوز أكلها؟ ها؟ تحبس كما في حديث عبد الله بن عمر 3 ليال، 3 ليال تأكل إيه؟ تأكل أشياء طاهرة. مفهوم هذا الكلام؟ وبعد ذلك يجوز أن تذبح. فاستحالت. واضح؟ استحال الحكم، استحال الوصف. واضح ولا لا؟ مفهوم؟ أنت مثلا لما تيجي تذبحها وتمسك اللحم، فين الأمر النجس؟ لا طعم ولا لون ولا رائحة وإلى آخره، استحال الوصف. مفهوم هذا الكلام؟ ففرق بين الوصف بالأصل وفرق بين الوصف الثاني المنقول إليه. لا تعطي الوصف الثاني حكم الأصل الأول، مفهوم؟ لأن هذا كان له حكم وهذا صار له إيه؟ صار له حكما آخر. واضح كده؟ مفهوم؟ يبقى هذا يسمى بالإيه؟ تسمى بقاعدة الاستحالة، بقاعدة الاستحالة. إذا تغير الوصف إلى وصف آخر تعطي الحكم لآخر الوصفين، تعطي الحكم الآخر الوصفين. إذا كان الوصف الأول طاهر زي شربت ماء كده ثم انتقل إلى وصف آخر وهو البول، يبقى تعطيه حكم الإيه؟ النجاسة. واضح هذا الكلام؟ إذن أنت أفتيت للحكم الإيه؟ الأخير. لا تعطي الحكم، الأول في الابتداء، إنما تعطي الحكم الإيه؟ الثاني، الوصف الثاني. مفهوم؟ ممكن يكون أصله نجس لكن تعطي الحكم للوصف الثاني لأنه استحال إلى استحال إلى شيء طاهر. مفهوم؟ مية المجاري دي ما بتخش مثلا، بتدخل الصرف الصحي و إلى آخره ثم تخرج لك ماء طهورا لا لون ولا طعم ولا رائحة نجاسة، ما تقولش ده أصلها كذا، ما هو ده الأصل النجس، لكن هنا استحالت إلى وصف آخر، الوصف الثاني ده هو الذي يعطى له الحكم، سواء كان بالطهارة سواء كان سواء كان بالنجاسة. زي مثلا الجيلاتين، الذي يكون في الأدوية، الجيلاتين ده قد يكون نباتي وقد يكون حيواني وقد يكون في اللحوم، دي ممكن تكون في السمك ما فيش كلام فيها، في النبات ما فيش كلام فيها، لكن إذا كانت جيلاتين مثلا من دهن الخنزير مثلا، واضح هذا الكلام؟ أو من شيء آخر أصله محرم لكن وضعوا عليه أشياء واستحال الوصف إلى وصف آخر، بحيث أنك لا تستطيع أن ترى لا لون ولا طعم ولا رائحة أي شيء من هذا الشيء، فانتقل الوصف إلى وصف آخر، بتعطي الحكم للوصف الموجود. مفهوم؟ تعطي الحكم للوصف الموجود. واضح الكلام؟ فهذه قاعدة في غاية الأهمية. إذن الاستحالة أن يستحيل الوصف من وصف إلى إيه؟ إلى وصف آخر. زي مثلا كلب ترمى في ملح، شركة الملح مثلا، واضح؟ قطة ترمت في الملح ماتت اتخنقت، بعد سنتين القطة دي بقت إيه؟ بقت ملح، المكان بتاع خلاص بقت ملح أصلا، أنت تمسكها كده بقت ملح، ما في قطة ولا لون ولا طعم ولا رائحة نجاسة. بتحكم على دي بإيه؟ اسمها إيه؟ ميتة ولا ملح؟ اسمه صار ملح. فأخذ الحكم الإيه؟ الحكم الثاني. قول يعني ممكن الأكل والشرب دي قصة تانية، دي قصة تانية، لكن بتكلم هنا لا يستلزم من عدم نجاسة الشيء جواز أكله وشربه، لا، لكن بنتكلم في نجاسة الشيء وطهارته. واضح الكلام كده؟ يبقى فرق بين الوصف الأول وفرق بين الوصف الثاني. إذا انتقل الوصف الأول من وصفه إلى وصف آخر لا تعطي الحكم الوصف الثاني حكم الوصف، حكم الوصف الأول. ليه؟ فإن الأسماء الأحكام والأوصاف تابعة للأسماء، الأحكام والأوصاف تابعة للأسماء، فما زال وصفه زال حكمه واسمه. ما زال وصفه وحكمه زال عنه اسمه. واضح الكلام؟ ما هو انت خلاص، ما الماء الطهور ده بعد ما شربت خرج بولا، ما بتسميه طهور، فزال ايه؟ سميته بول، زال عنه حكمه ووصفه، فزال عنه ايه؟ فزال عنه اسمه. واضح الكلام كده؟ يبقى هذا يسمى بقاعدة الايه؟ بقاعدة الاستحالة. واضح؟ قال والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. الوصف المحكوم عليه في الأول، هذا الوصف إيه؟ أزيل. يعني مثلا المسجد ده وليكن كان مثلا نصفه لغاية هنا مثلا، بقيته كان مثلا أرض، كانت أرضا، هل يجوز الاعتكاف في الأرض دي؟ الجواب لا. أنت فهمت السؤال؟ فهمت السؤال؟ بقول المسجد لغاية هنا، بعد المسجد في أرض فضى، بعدي في جراج، خلاص كده؟ هل ينفع أن احنا نعتكف في الجراج ده؟ ينفع؟ لا. صح كده ولا لا؟ طيب بعد ما خلاص يا اخوانا احنا مش هنعمل جراش والكلام ده، احنا هنضم المنطقه دي للمسجد وضمناها وعملنا السقف والحيطان والكلام ده ودخل، ينفع الاعتكاف فيها؟ ليه؟ زال الوصف فزال الحكم، انتقل لوصف اخر اسمه مسجد، صار اسمه ايه؟ مسجد، فاخذ وصفا اخر، اخذ حكما اخر، اخذ اسما اخر. واضح كده؟ لذلك مثلا التوسعات اللي في الحرم، حدث خلاف طويل عريض بين أهل العلم، التوسعات اللي في الحرم اللي في المسجد النبوي أو في المسجد أو في المكة، التوسعات دي هل تأخذ حكم المسجد الحرام؟ على نفس المسألة اللي ذكرتها لك، على نفس المسألة اللي ذكرتها لك، كانت مثلا أرض، يعني مثلا المسجد النبوي مثلا قول 10 متر مثلا، خلاص؟ طيب غير المسجد النبوي هل يدخل في حرم المسجد النبوي؟ ها؟ لا. لا. لذلك الصلاة في غير المسجد النبوي لا تعطى بألف صلاة، وإن كان خيرا من ألف صلاة، في الحديث صحيح البخاري خير من ألف صلاة. إذن الأصل أن تصلي داخل الإيه؟ داخل هذا المكان المسقوف، مفهوم؟ طيب 10 متر، عملوا توسعة قال لك ندخل 10 متر تاني، 10 متر دول قبل التوسعة وقبل ما يسقفوها ما يسقفوها ويحيطوها مش عارف بايه، ما كانش اسمها مسجد الحرام، ما كانش اسمها مسجد النبوي. لكن بعد ما ادخلوا السقف وحوطوها وخلاص وجابوا السجاد والقصة كلها وخلاص وصل للناس فيه، بقى صار اسمها ايه؟ مسجد. يبقى يدخل فيها الايه؟ ها؟ الثواب هذا خير من ألف صلاة. واضح كده؟ ليه؟ لأنه زال الوصف، زال الوصف فزال، ها؟ فزال الحكم، تغير الحكم إلى أنه صار له الثواب خير من ألف صلاة، فتغير الاسم، ما بقى اسمها ساحة المسجد، لا بقى اسمها إيه؟ المسجد. لذلك الأحكام تابعة والأوصاف تابعة للأسماء. واضح كده المسألة؟ لذلك توسعات المسجد الحرام هذه، فإذا أدخل مثلا السقف على طبعا على الخلاف بين أهل العلم، هل مكة كلها مسجد حرام ولا المسجد الحرام فقط عند المسجد؟ يعني هل الأجر 100,000 صلاة في محيط المسجد الحرام؟ لو كنا في محيط المسجد الحرام الساحة التي خارج المسجد، واضح هذه، التي ليست مسقوفة من المسجد لا تسمى من المسجد. لو قلنا بأن الحرم فقط أمر المسجد، واضح؟ لكن الصحيح بأن مكة كلها حرم، الصحيح من قولي أهل العلم أن مكة كلها إيه؟ كلها حرم. لذلك الله عز وجل سمى بيت أم هانئ الذي أسري منه النبي عليه الصلاة والسلام مسجد الحرام. في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري من مسجد من بيت أم هانئ، وسماها الله عز وجل ماذا؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فسمى المكان الذي فيه بيت أم هانئ ليه؟ المسجد الحرام. لذلك الشيخ ابن باز رحمه الله عليه وأئمة الدعوة النجدية على أن، والشيخ صالح الشيخ على أن مكة كلها إيه؟ مكة كلها حرم. واضح هذا؟ كما قال تعالى والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، مع أن الكفار كانوا يخرجون الصحابة من بيوتهم، صحيح؟ وإخراج أهله منه أكبر. طب هم خرجوا من بيوتهم أم خرجوا من المسجد؟ من بيوتهم. فسمى أمكنتهم إيه؟ المسجد الحرام. وهذا بحث آخر. الشاهد إيه؟ أن ما زال وصفه، واضح، زال إيه؟ زال اسمه وزال حكمه. واضح هذا الكلام؟ وهذا شيء، هذا شيء بديهي، هذا شيء، شيء بديهي. فليكن هذا البحث منك على بال. قال وما لا يمكن غسله فبالصب عليه. يعني فيه مثلا وليكن عندك جرد الماء، حلة مية مثلا، حلة الماء دي وقع فيها أو جرد الماء مثلا كبير، خلاص كده، أو الحاجة كبيرة أو كده مش عارف اسمها إيه، ها، برميل، برميل مية سقط فيه مثلا شيء من بول ابنك، وانت مش عايز ترمي الماء دي، انت هتحتاجها، ده احنا محتاجين نقص مية، فبنعمل ايه؟ قال لك طب زود عليه، لا يزال يزيد عليها الماء حتى يذهب لون أو طعم أو رائحة ما فيه من بول. واضح كده الكلام؟ فيزيد عليها الماء حتى لا يبقى فيها إيه؟ حتى لا يبقى فيها أي ما أثر. مفهوم؟ هذا معنى قول الشوكاني فإيه؟ وما لا يمكن غسله فبالصب عليه، أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر، أو للنزح منه كمثل ما يفعل أصحاب الصرف، أصحاب الصرف الصحي، مفهوم؟ يطهرون الإيه؟ الماء النجس بوضع مثلا مواد الماء حتى يخرج ماء طهورا لا لون ولا طعم ولا رائحة إيه؟ ولا رائحة نجاسة فيه، فيصير الماء حكمه حكم إيه؟ الماء الطهور. واضح؟ ما ياخدش حكم إيه؟ ما له حكم الأعراب اللي زال؟ مش فيه؟ أيوة أريكو على بوله سجل من ماء. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام أمر هنا بصب على النجاسة، ها؟ ممكن. قال والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. هذا على إيه؟ على ما ذكرنا في أول مبحث في مسألة هل يقتصر على الماء فقط في الطهارة أم لا، وذكرنا بأن هذا مذهب الشافعي ومذهب الشوكاني، ولكن الشوكاني رحمة الله عليه تغير عن هذا في السيل الجراد. تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله